صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا عن القيم الروحية في كربلاء، وذلك في محورين. المحور الأول: ما هي القيمة وما هو الميزان في حسنها؟ القيمة الروحية هي عبارة عن سيطرة الإرادة على قوى النفس وانفعالاتها. مثلا الإنسان يملك القوة الشهوية التي تدعوه لإشباع الشهوة، فإذا سيطرت الإرادة على القوة الشهوية كانت هذه السيطرة قيمة خلقية تسمى بالعفة. مثلا الإنسان يملك قوة غضبية تدعوه دائما لأن يغضب وأن يثأر لنفسه، فإذا سيطرت الإرادة على القوة الغضبية وأصبح حليما كانت هذه السيطرة قيمة روحية. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فسيطرة الإرادة على الانفعالات هي القيمة الخلقية. ما هو الميزان في حسن الخلق؟ ما هو الميزان في جمال القيمة الخلقية؟ جمال القيمة الخلقية بجمال هدفها، بجمال غايتها. وهنا لدينا اتجاهات ثلاثة تحلل الغاية والهدف من القيمة الخلقية: الاتجاه الإنساني، والاتجاه التربوي، والاتجاه العرفاني. أما الاتجاه الإنساني فهو يقرر أن الخلق قيمته بخدمة الإنسانية. إذا كان الهدف من الخلق خدمة المجتمع الإنساني فهو خلق جميل. مثلا الإنسان الذي يضحي بوقته أو يضحي بجهده أو يضحي بماله من دون عوض مالي، وإنما يضحي بذلك مجانا من أجل المجتمع الإنساني، فهذا خلق عظيم ما دام منطلقه هو خدمة المجتمع الإنساني. وهذا ما تعرض إليه القرآن الكريم في قوله: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي أن الصبر على الآلام من أجل المجتمع الإنساني يجعلك إنسانا ذا عزيمة وذا إرادة قوية. الاتجاه الثاني هو الاتجاه التربوي. الاتجاه التربوي هو الاتجاه الذي طرحه القرآن الكريم من أجل تربية المسلمين على الأخلاق الفاضلة، وهو عبارة عن اتجاه التعويض. ما معنى اتجاه التعويض؟ كما ذكرنا قبل ليال، أقوى غريزة لدى الإنسان هي غريزة حب الذات. كل إنسان يحب ذاته، ولا يستطيع الإسلام أن يلغي الغريزة، وهي غريزة ذاتية قائمة بالإنسان، ولكنه يوجه الغريزة توجيها عادلا، توجيها صالحا. فيقول الإسلام للإنسان: أنفق ما عندك، وضحي بما عندك، واصبر على الآلام، فأنا أعوض ذاتك بعوض أكثر مما قدمت. مهما قدمت من تضحيات، مهما قدمت من عطاء، مهما قدمت من نفقات في هذه الحياة الدنيا، عوضك مذخور، مذخور لك في الآخرة. هذا يسمى بمسلك التعويض. فهو من جهة حافظ على غريزة حب الذات، ما ألغاها، ومن جهة أخرى تكفل لهذه الغريزة بعوض جزيل في الآخرة. إذن المنطلق الثاني للقيم الخلقية منطلق تربوي، وهو عبارة عن أن يكون الهدف من الأخلاق، من الصبر، من الكرم، من الحلم، الهدف هو تحصيل العوض الأخروي، تحصيل ثواب الله عز وجل. فالإنسان يتحمل الألم الوقتي في الدنيا مدة 40-50 سنة ليحصل على العوض الأخروي، ينفق ما عنده في الدنيا ليحصل على العوض الأخروي. يقول القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويقول القرآن الكريم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأدخلنهم، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا يسمى اتجاه تربوي مبني على مسلك التعويض. الاتجاه الثالث هو الاتجاه العرفاني. الاتجاه العرفاني يقول: المنطلق في الأخلاق ليس هو خدمة الإنسانية فقط، وليس هو طلب ثواب الله والعوض من الله فقط، وإنما المنطلق في الأخلاق المملوكية لله عز وجل. ما معنى ذلك؟ بما أن الإنسان هو عين الفقر، عين الحاجة، عين التعلق بالله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، الإنسان ملك لله. فبما أن الإنسان ملك لله فعليه أن يسلم الملك لصاحبه. حركاتنا، سكناتنا، جوانحنا، جوارحنا، علينا أن نسلم الجميع لله عز وجل. فلا نحب إلا لله، ولا نبغض إلا لله، ولا نغضب إلا لله، ولا نحلم إلا لله، ولا نعطي إلا لله، ولا نبخل إلا لله. إذا أطر الإنسان كل أفعاله في هذا الإطار وهو التسليم لله، صارت أخلاقه أخلاق عرفانية. يعني منطلقه في الأخلاق أنه ملك لله ومسلم في جميع أموره لله. وهذا ما يرشد إليه القرآن الكريم في عدة آيات عندما يقول إن العزة لله جميعا، إن القوة لله جميعا، عندما يقول تبارك الذي بيده الملك، عندما يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أي أنك ملك لله فسلم كل شيء لله عز وجل. ولذلك مدح القرآن الكريم هذه الفئة التي جعلت منطلقها في الأخلاق المنطلق العرفاني وهو التسليم لله، فقال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله والملك يرجع إلى مالكه، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو المحور الأول، القيمة الخلقية ومنطلقها بحسب الاتجاهات التي عرضناها. نجي إلى المحور الثاني. كربلاء ويوم عاشوراء مجموعة من القيم الروحية انطلقت من منطلق واحد وهو المنطلق العرفاني، منطلق التسليم لله وإظهار الملكية لله. وهذا المنطلق تجسد لنا في عدة مبادئ وفي عدة قيم أذكر بعضها هذه الليلة. المبدأ الأول مبدأ الفناء في الله تبارك وتعالى. الإنسان يمر بثلاث مراتب، المرتبة الأولى مرتبة التوكل على الله، أي الثقة بأن الله لا يفعل بنا إلا ما هو صالحنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المرتبة الثانية مرتبة الرضا بقضاء الله، إذا وقعت النوائب يكون الإنسان راضيا بقضاء الله، يكون الإنسان مفوضا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. هذه المرتبة من الرضا يعبر عنها القرآن الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والمرتبة الثالثة مرتبة الفناء والتسليم، بمعنى أن الإنسان لا يرى لنفسه إنية ولا استقلالية، بل يرى أنه بيد الله كله، ظاهره باطنه، سره علانيته، حركاته سكناته لله تبارك وتعالى. وهذا لا يصل إليه إلا الأولياء، وهذا ما عبر عنه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء بعدة عبارات عندما قال هون ما نزل بي أنه بعين الله، وعندما وقف على أصحابه قال عند الله أحتسبكم من عصبة، وعندما خطب قال رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. وهذه المرتبة من الفناء والتسليم هي التي جسدتها العقيلة زينب عندما وصلت إلى جسد أخيها ومدت يديها ورفعت الجسد الشريف وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني مبدأ العزة الإيمانية. كل إنسان منا يرفض الذلة، ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. الذل مبغوض لدى الإنسان، كل إنسان يطلب العزة، لكن هناك من يطلب العزة الشخصية، هناك من يطلب العزة القبلية لعشيرته لقومه لحزبه، ولكن العزة الحقيقية هي العزة للدين وللإيمان. الإنسان يذل نفسه إذا كان لأجل عزة الدين، العزة الحقيقية لأجل الدين. قال تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة المؤمن بعزة الدين. من هنا أكد الحسين يوم عاشوراء على مبدأ العزة، عزة الدين: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وقال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرارا عبيد. ونحن يا إخوان إذا أردنا أن نتعلم درس العزة من الحسين، العزة بإيماننا، العزة بديننا، على المسلمين أن يحافظوا على مبادئهم وقيمهم أمام غيرهم اعتزازا بدينهم. نحن الشيعة الإمامية نعتز بمذهبنا، نعتز بمبادئنا، من مظاهر عزتنا بإيماننا ومذهبنا إصرارنا على الشهادة الثالثة في كل أذان، لأن هذا شعار لعزتنا بإيماننا ومذهبنا. إصرارنا على إقامة الشعائر الحسينية وتعليق السواد في الشوارع والأماكن، كل ذلك إظهار لاعتزازنا وافتخارنا بقيمنا ومبادئنا، ألا وهي قيم كربلاء ومبادئ كربلاء: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رحم الله عبدا جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا. المبدأ الثالث: تجسيد الكرامة الإنسانية. الله تبارك وتعالى أعطى لكل إنسان كرامة، وعم البشرية بمبدأ الكرامة. الإنسان بما هو إنسان، مسلم أو كافر، هو له كرامة. القرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكل إنسان كرامة، والحسين جسد مبدأ الكرامة الإنسانية يوم عاشوراء. جون مولى أبي ذر كان عبدا أسود اللون، جاء للحسين قال: أبا عبد الله إذن لي بالقتال معكم. قال: يا جون، أنت إنما لحقتنا لطلب العافية، فأنت في حل منا، اذهب فأنت حر لوجه الله. قال: لا، أفي الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا كان ذلك أبدا، تنفس علي بالجنة يا أبا عبد الله حتى يبيض وجهي وتطيب ريحي. فأذن له الحسين بالشهادة فاستشهد بين يدي الحسين. خرج الحسين إلى جون، جلس عنده وهو صريع، وضع خده على خده ومسح التراب والدماء عن وجهه وقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار وعرف بينه وبين محمد وآله. فكانت تفوح منه رائحة المسك. الحسين جسد مبدأ الكرامة. نحن إذا أردنا أن نمثل مبدأ الكرامة علينا أن يحترم بعضنا بعضا، علينا أن لا يهتك بعضنا حرمة بعض، وأن لا يغتاب بعضنا البعض الآخر، تجسيدا لمبدأ الكرامة الذي كفله الله لكل إنسان فضلا عن المسلمين والمؤمنين. المبدأ الرابع مبدأ الإيثار. ذكرنا أن أقوى غريزة من غرائز الإنسان حب الذات، والإسلام أراد أن يعالج هذه الغريزة لكي لا تطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كيف يعالج هالغريزة؟ عالجها بخطوات. الخطوة الأولى: حرم عليها الربا وحثها على الصدقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات حتى تعتاد النفس على العطاء والبذل. الخطوة الثانية: أمرنا بالإنفاق مما نحب. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا أردت أن تتصدق صدق بصدقة كبيرة، إذا أردت أن تنفق انفق شيء عزيز عندك، شيء محبوب عندك، حتى تعتاد نفسك على تجاوز الأنانية، على تجاوز الذاتية، وتتحلى بسمة الغيرية. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الخطوة الثالثة الإيثار. الإسلام لم يكتفي بالصدقة والإنفاق مما نحب، بل قال: والإيثار مرتبة كاملة، أن تؤثر غيرك على نفسك، مع أنك تحتاج إلى هذا المال، تحتاج إلى هذا الوقت، لكن تؤثر غيرك على نفسك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا ما تجسد يوم عاشوراء، مبدأ الإيثار. العباس بن علي الذي عندما كان في أحوج اللحظات إلى شربة الماء لكنه آثر أخاه الحسين على نفسه وقال: يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. المبدأ الخامس مبدأ عشق الموت. نحن جميعا نكره الموت، الموت بالنسبة إلينا شبح مرعب، لا لأجل الموت بل لأجل أننا نخاف ما بعد الموت، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. لكن عاشوراء يعلم المؤمنين على أن الموت الحق شيء جميل، على أن الموت في سبيل الحق شيء ممتاز، شيء جميل، شيء حسن. لذلك تجد الألفاظ التي تعشق الموت وتحبذ الموت. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من أنس الطفل بثدي أمه. ويقول الحسين وهو يعبر عن أنصاره: يستأنسون بالموت دوني استئناس الطفل بلبن أمه. ويقول الحسين لذلك الولد صغير السن القاسم بن الحسن يقول: ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. من هنا شرح الحسين لنا هذه القيمة، قيمة عشق الموت وحب الموت، إذا كان الموت طريقا لإقامة العدالة كما ورد عن الحسين: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وقال في يوم آخر: إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. المبدأ الأخير الذي أريد التعرض إليه الوفاء بالعهد. القرآن الكريم يركز على أهمية الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول القرآن الكريم: فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما. الوفاء بالعهد شيء مقدس، شيء عظيم. لأجل ذلك نحن بيننا وبين أئمتنا عهد وعقد، فعلينا الوفاء بعهودنا لأئمتنا. لاحظوا ابن أبي عمير يسأل الإمام الجواد عليه السلام عن قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا عقود. فقال الجواد عليه السلام: إن الرسول صلى الله عليه وآله عقد لعلي على المسلمين بالإمرة والولاية في 10 مواطن، ولما أخذ منهم العهد نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العقود التي عقدتموها لعلي بن أبي طالب بالإمرة والولاية. فنحن بيننا وبين علي عقد الولاية. وعقد الولاية له مظاهر وليس مجرد عقد قلبي. المظهر الأول الثبات على الولاية والبراءة من أعداء أهل البيت، الإصرار على التشيع، الإصرار على مظاهر التشيع، الإصرار على ما يبرز التشيع، هذا هو إظهار للحرص على البيعة لعلي عليه السلام. والمظهر الثاني الورع عن محارم الله. ورد عن الإمام علي عليه السلام سئل عن رجل يشرب الخمر قال لا تقولوا من شيعتي قولوا من محبية، شيعتنا من اتقى، إنما يتقبل الله من المتقين التقوى. الورع عن محارم الله، الورع عن المحارم مظهر من مظاهر الالتزام بالبيعة لعلي عليه السلام. محافظة المرأة على حجابها بيعة لعلي، محافظة الرجل على البعد عن العلاقات غير المشروعة بيعة لعلي، تجنب المحرمات من الكذب والغيبة والنميمة وهتك الحرمات بيعة لعلي عليه السلام. والمظهر الثالث الخلق الرفيع. نحن نعكس أئمتنا بأخلاقنا. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. نحن نريد أخلاق، نحن نريد قيم. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك، وإذا كان على خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن أنت إذا كنت دائم البسمة، دائم التواضع، مؤديا للأمانة، خلوقا ورعا مع الشيعة، مع السنة، مع المسلمين، مع الكفار، مع أي إنسان، أنت تظهر قيمة مذهبك وتظهر قيمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا من مظاهر الاعتداد والاعتناء بعقد الولاية مع علي عليه السلام وأهل بيته. الوفاء بالعهد قيمة روحية تجسدت يوم عاشوراء، تسابق الأنصار وفاء بالعهد بينهم وبين رسول الله، نصرة لمنصب الإمامة تسابقوا إلى القتال. فقال علي الأكبر أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. ووقف الحسين يمدح أصحابه، مدحهم بالوفاء، قال إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي، ولا أهل بيت أوصل وأقرب من أهل بيتي. وسعيد الحنفي عندما سقط صريعا قال كلمة واحدة، هل وفيت يا أبا عبد الله؟ هل وفيت يا أبا عبد الله؟ قال نعم وفيت وأنت أمامي في الجنة. الوفاء بالعهد مبدأ تجسد بأروع صوره يوم عاشوراء في أرض كربلاء. الليلة ليلة عاشوراء، ليلة المصيبة، ليلة الأسى، ليلة فاطمة الزهراء، ليلة زينب العقيلة، ليلة هؤلاء الصفوة. الليلة مولانا صاحب العصر والزمان يشمل مآتمنا بنظرته، يشمل مجالسنا بعنايته، يستقبل منا التعزية، يستقبل منا التسلية. هو المعزى سيدي، هو المعزى هذه الليلة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة حيث الحسين؟ الحسين على الثرى خيل العدا. لما كانت ليلة عاشوراء يقول زين العابدين: كنت في الخيمة وكانت معي عمتي زينب تمرضني، وأبي الحسين في الخيمة المجاورة، وإذا بي أسمع أنينا يقطع القلوب وهو يقول: يا دهر يا دهر، أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت كلامه، خنقتني العبرة، لكن عمتي زينب ما صبرت، قامت وجاءت إليه الخيمة: أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ ماذا تقول؟ قال: أخي زينب، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. أخي زينب تعزي بعزاء الله. قالت: أبا عبد الله، لا تحرق قلبي، ليت الموت أعدمني الحياة، ليت الجبال تدكدكت على الساحل. قال: أخي، لا بد من مصرع أنا لاقيه. قالت: إذا كان ذلك ردنا إلى وطن جدنا. قال: هيهات، لو ترك القطا لغفى ونام. اصبري. ومسح على صدرها وهي تنادي: ومحمدا وعليا وفاطمة وحسنا. أخي حسين، هل بلوت أصحابك؟ هل اختبرتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة؟ قال: لا، بل بلوتهم. كيف؟ قال: الآن أريكي. جاء إلى الأنصار، جمعهم، قال: قفوا على خيمة العقيلة، أسمعوها صوتكم. وقفوا عند خيمة العقيلة، وقف الحسين أمامهم. قال: أصحابي، هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. اذهبوا، أنتم في حل من ذمامي وبيعتي. فقام إليه زهير بن القين، قال: لا والله، لا والله، ماذا نقول لجدك رسول الله؟ يوم القيامة نقول: خذلنا ابن بنت نبينا، فلا دافعنا عنه بسيوفنا، ولا جادلنا عنه بألسنتنا، لا كان ذلك أبدا. وقام إليه مسلم بن عوسجة قال والله لو أقطع بالسيف إربا إربا وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك يا حسين. وقام برير قال أبا عبد الله والله لأقاتلنهم ما دام سيفي بيدي ورمحي بكفي. وقاموا واحدا بعد الآخر وين؟ وقفوا على باب خيمة العقيلة ونادوا لبيك لبيك أبا عبد الله. استقر قلب العقيلة، نادت العقيلة بلسان الحال يا أهل الشيام هذا محلكم لليوم ما نذخر هممكم شنه العذر يكرم منكم تخلون بالشدة حرمكم. ثم التفت إليهم الحسين قال أصحابي هذه آخر ليلة لكم في الدنيا فتزودوا من العبادة. فقاموا ولهم دوي كدوي النحل قياما قعودا ركوعا سجودا يتلون كتاب الله ويصلون. عظم الله أجوركم. فلما بزغ الصباح أقبل الحسين وقد جعل زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر على الميسرة وأعطى الراية بيد أخيه أبي الفضل العباس وثبت هو وأهل بيته في القلب. فنظر وإذا بعمر بن سعد زهاء 30,000 فارس وقد جعل على الميمنة عمرو بن الحجاج وعلى الميسرة الشمر بن ذي الجوشن وأعطى الراية بيد ذويد مولاه وثبت هو في القلب. فلما رآهم الحسين وقد ازدحموا على قتاله رفع يديه إلى السماء قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته. عظم الله أجوركم. خطب فيهم زهير وخطب فيهم ابن عوسجة وخطب فيهم الحسين ووعظهم وزجرهم فلم يجد الوعظ فيهم. بينما الحسين واقف وإذا بالسهام أقبلت عليه من كل جانب ومكان. قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم قوموا بارك الله فيكم هذا جدي رسول الله ينتظركم هذا أبي أمير المؤمنين يستقبلكم هذه منازلكم. وعرف كل واحد منزلته في الجنة. عظم الله أجوركم. فتسابق الأنصار إلى قتاله فرحين مستبشرين بمنازلهم في الجنة. عظم الله أجوركم. وكان من بين الأنصار وهب بن حباب الكلبي وكان حديث عهد بالزواج. فلما أراد الخروج تعلقت به زوجته قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك أنت حديث عهد بالزواج. قالت له أمه لا تسمع كلامها بني والله لا أرضى عنك حتى أراك شهيدا بين يدي أبي عبد الله. فخرج وهب إلى المعركة فقطعت يده ثم رجع إلى أمه قال أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا والله أريد أن أفتخر بك بين يدي فاطمة الزهراء. الزهرة غالية غالية. حسينا فرجع إلى المعركة يقاتل، بينما هو يقاتل وإذا بزوجته أخذت عمود الخيمة وخرجت من خلفه، قالت يا وهاب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين. التفت إليها قال أمت الله، قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والآن تأمرينني بالقتال، ماذا حدث؟ قالت يا وهاب لا تلمني، واعية الحسين واعية الحسين أحرقت قلبي. قال ماذا سمعت؟ قالت سمعت الحسين واقفا بين الخيمات وهو يقول أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. أوالي على الغريب، عظم الله أجوركم، إلى أن سقط صريعا على الثرى. وكان من بين الأنصار عبد الله بن جنادة وقد قتل أبوه وهو طفل صغير، أقبل إلى الحسين انكب على قدميه قال أبا عبد الله إذن لي في القتال. قال الحسين هذا غلام قتل أبوه، أخاف أن أمه تكره قتاله، وإذا بالغلام يبكي ويتضرع بالحسين يقول أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني. رجع الطفل إلى أمه وإذا بالأم قامت حملته بين يديها، أقبلت إلى الحسين قالت أبا عبد الله من علينا، إذن لولدي بالقتال، أريد أن أفتخر به أمام أمك فاطمة الزهراء. قال الحسين جزاكم الله خيرا عن آل ابن بنت نبيكم. ثم تقدم للقتال فقتل. أقبل أبو ثمامة الصيداوي إلى الحسين قال سيدي لقد حضر وقت الصلاة ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك. قال صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. فقالوا له، فقالوا لا بأس صل إن نفعتك الصلاة. عظم الله أجوركم، تقدم الحسين للصلاة، ما دخل في صلاته حتى أقبلت السهام كرش المطار. قام سعيد الحنفي بين يدي الحسين يتلقى السهام تارة بصدره وتارة بذراعه وتارة بخاصرته. ما انتهى الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين بطرفه قال أبا عبد الله هل فزت؟ هل وفيت؟ قال نعم وفيت وفزت، وأنت أمامي في الجنة، سلم على جدي رسول الله وسلم على أبي أمير المؤمنين وقل إن الحسين قادم عن قريب. عظم الله أجوركم. ثم قال لأصحابه وأهل بيته قوموا بارك الله فيكم. فارتفعت الغبرة بين الخيام وبين الأعداء، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد. أويلي على الوحيد، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، توسط الخيام بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاف حيرة. ذهب إلى المعركة، وقف على الأجساد، نادى أخي عباس ولدي علي ابن أخي قاسم حبيبي حبيب برير زهير، ما لي أناديكم فلا تجيبون؟ أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم؟ أحباي لا وغير الحمام أصى، عتبت ولكن ما على الموت. رجع إلى الخيمة، يا شيعة الحسين، نادى أخي زينب أريد أن آتي لكم بشيء من الماء. رجع إلى القوم يقاتل حتى كثرت عليه الجراح وكثر عليه النزف. رجع إلى الخيمة، قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه العقيلة، الله يساعدها، الله يساعد قلبها، قالت أخي اكشف لي عن صدرك، كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والرمح على الرمح. صرخت وأخا، أخي حسين أي جرح أشده؟ وكلك جراح وكلك سهام، عظم الله أجوركم. ثم قام بأبي وأمي، جمع العيال في خيمة العليل السجاد، قال يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين زين العابدين، إمام مفترض الطاعة، حجة الله على خلقه، أطعنا لأمره، انتهينا لنهيه، سرنا على إرادته. ثم التفت إليه قال بني علي، بني علي هدئ روعته، بني علي سكن لوعته، بني علي نشف دمعتهن، فإنهن يتامى بعدي. بعد وهمس في أذنه الشريفة وقال بني علي وأبلغ شيعتي عني السلام. سلم عليكم انتو شيعته، انتوا اللي جايين الليلة يسلم عليكم ابو علي، اريد منك رد السلام من بعيد اقصى، طلع السلام من قلبك، من قلبك طلعها، طلعه، قول له السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا غريب كربلاء. هي أريدك صوت أنت الليلة، أريدك الليلة مع زوار الحسين الموجودين في كربلاء، أريدك الليلة تهتف وياهم. تدري الزوار الليلة شي يقولوا؟ كلهم يصرخوا لبيك. وإذا بالمنادي ينادي أجبنت يا حسين، وجلست في الخيمات وقعدت عن القتال. فقام بأبي وأمي قال لأخته زينب: اجمعي عيالي وأطفالي لأودعكم. جمعت العيال والأطفال، صار يفحصهم واحدا واحدا، فلم يجد حبيبته سكينة، فلم يجد ابنته سكينة. قال: أخي أين سكينة؟ قالت: بحثت عنها فلم أجدها. صار الحسين يبحث عنها فإذا هي جالسة خلف الخيام على الرمال اللاهبة في حر الظهيرة. وقف عليها: بنية بنية سكينة، أريد أن أودعك، أريد أن أضمك. قالت: أبا سامحني، أبا اعذرني، أنا لا أطيق الوداع، لا أطيق الفراق. ما تقدر على فراق أبوها، ما تقدر. نزل الحسين لها، قالت: اجلس لي على الأرض. جلس لها، جلست في حجره. قالت: أبا امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة. عظم الله أجوركم، سيطول بعدي يا سكينة فاعلم منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النس. قام منها، أقبل إلى عياله، نادى الوداع: أهل بيتي، أهل بيتي الوداع، ودعوني الوداع، هذه آخر ساعة الوداع. اجتمع عليه الأطفال، تعلقوا بثيابه، كل طفل يريد أن يضمه إلى صدره. الله يساعدهم يتامى، يتامى. هذا يقول: خذني معك. هذا يقول: إذا شربت الماء فتذكر عطشي. هذا يقول: لا أتركك يا عماه أبدا. إلى أن أبعدتهم العقيلة زينب، صعد على الفرس، قال: أخي استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله حافظكم ومنجيكم من شر الأعداء، وجاعل عاقبة أمركم إلى خير. مشى إلى المعركة، وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين، قف قليلا. التفت الحسين خلفه، وإذا بزينب قد لبست ثياب أمها الزهراء. وحسينا ومصيبتا، حضرت الزهرة، حضرت الزهرة. ترجل الحسين من على فرسه وقد ارتعش بدنه وانتفضت أعضاؤه، وصل إليها: أخيه، أخيه، أحرقت قلبي. ماذا تريدين؟ قالت: أخي حسين، اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم توجهت إلى المدينة وانت وياها: السلام عليك، يا أمه يا فاطمة الزهراء، لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية. قال الحسين: أي أمانة ووصية؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا بأرض كربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني، وها أنا فعلت. قال: وما سر الصدر وما سر النح؟ قالت: أنا أعلم أبا عبد الله، أما الصدر فهو موطئ خيول الأعوجية، وأما النح فهو موطن سيف الشمر. وحسينا وإماما، هذه اللحظة الأخيرة، فضمها مولاي ضم الود وياها وياها، فضمها مولاي ضم وقال: هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع وصرخت في أمان الله. قلب الحسين إلى المعركة: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. يا شيعة الحسين، قتل منهم مقتلة عظيمة، افترقوا عليه 4 فرق. يا رسول الله، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة. وهو يقاتلهم ويبتسم أمامهم، بينما هو يقاتل ضربه أبو الحتوف بحجر. وحسينا وقع على جبينه ونزف الدم كالميزاب، رفع ثوبه يريد أن يمسح الدم. يا رسول الله، يا زهراء، فأقبل السهم المثلث ذو 3 شعاب وقع في قلب الحسين. أراد أن ينزع الساه فلم يستطع إلا من قفاه، وقد أخذ 3/3 قلبه. عظم الله أجوركم، فهوى على الأرض صريعا ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا: الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور بالخدود الاطمات والى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرين صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك، ضربه 12 ضربة. يا الله يا رسول الله،